اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زائلة في الموضعين، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وزيادة لا بالتأكيد معروفة في لغة العرب، يزيدون لا بالتأكيد لتأكيد الكلام، أي التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. وجواب القسم محذوف، أي لتبعثن، دل عليه أيحسب الإنسان أي الكافر ألا نجمع عظامه للبعث. فإذا القسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة التي تلوم نفسها، القسم على ماذا؟ على البعث. ولذلك قال أيحسب الإنسان أي الكافر ألا نجمع عظامه للبعث والإحياء، بل نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه وهو الأصابع، أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها، فكيف بالكبيرة، يعني كيف بالعظام الكبيرة. نعم، فإذا عاد الله عز وجل عظم البنان هو عظم صغير، فمن السهل أن يرجع باقي العظام كما كانت. وبعض أهل العلم استدل بهذه الآية على إثبات إعجاز علمي، هو ما إثبات بصمة الأصبع، أن الله يعيد كل إنسان ببصمة أصبعه كما كان في الدنيا. بل يريد الإنسان ليفجر، اللام زائدة ونصبه بأن مقدر، أي أن يكذب، يعني بل يريد الإنسان أن يكذب، والفجور هو الكذب، أمام أي يوم القيامة، يعني يريد الإنسان أن يكذب بيوم القيامة، يريد الإنسان أن يكذب بيوم القيامة. ويدخل كذلك في الفجور كل معصية، يعني يريد الإنسان أن يعصي الله في الدنيا كما يشاء أمامه، أي في الدنيا، هذا معنى آخر بالآية. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان أي متى يوم القيامة. وهذا السؤال سؤال استهزاء وتكذيب، ليس سؤال مصدق يريد أن يعرف وقت وقوعه. يعني في الحديث أن عربيا أتى النبي، حديث جبريل، فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، فهذا الأعرابي كان يسأل سؤال استفهام، ليس سؤال تكذيب واستهزاء كهذا السؤال. فإذا برق البصر بكسر الراء وفتحها، برق وبرق، دهش وتحير، نفس معنى دهش، تعجب تحير لما رأى مما كان يكذب به، كان يكذب في الدنيا بالبعث، فيتعجب البصر مما يرى عندما يبعث. وخسف القمر أظلم وذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر فطلع من المغرب أو ذهب ضوءهما، وذلك في يوم القيامة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي الفرار، كلا ردع عن طلب الفرار، لا وزر، لا ملجأ يتحصن به، إلى ربك يومئذ المستقر، أي مستقر الخلائق، فيحاسبون ويجازون. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بأول عمله وآخره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد، ترتف جوارحه بعمله. والهاء للمبالغة، الهاء في بصيرة للمبالغة، أصل الكلام بل الإنسان على نفسه بصير، فلا بد من جزائه. لماذا لا بد من جزائه؟ لأن جوارحه تنطق بعمله، هذا معنى. يعني هو ذكر قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، شاهد، تنطق جوارحه بعمله، هذا يكون يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة. ولو ألقى معاذيرة، جمع معذرة، على غير قياس، أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه، يعني لو جاء بكل عذر يوم القيامة ما قبل منه هذا، غير قياس. كيف غير قياس؟ لأن معذرة تجمع على معذرة مفعلة، تجمع على مفاعل. نعم، فهنا جمعت على مفاعيل، جمعت على مفاعيل، يقصد قياس الصرفي، يعني قياس الصرفي في جمع التكسير. نعم، قال تعالى لنبيه لا تحرك به، أي بالقرآن، قبل فراغ جبريل منه لسانك لتعجل به، خوف أن ينفلت منك، خوف أن ينفلت منك، أن يضيع منك وأن يذهب منك. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه جبريل الوحي يحرك لسانه ويردد خلف جبريل حتى لا ينسى. فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، أي قراءتك إياه، أي جريانه على لسانك، لأن القرآن مصدر، من قرأ يقرأ القرآن، يعني علينا أن نجمعه في صدرك، ثم يسهل عليك بعد ذلك أن تقرأه من حفظك بدون نسيان. فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه، أي استمع قراءته. فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأه، هذا معنى. فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه، يعني ماذا؟ استمع ولا تحرك لسانك. هناك معنى آخر هو أعم من هذا المعنى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا نزل عليك القرآن فاتبعه، يعني اعمل بما فيه، اعمل بما فيه. ثم إن علينا بيانه، بالتسليم لك. والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله، وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها. يعني الله عز وجل نهاه أولا عن أن يحرك لسانه بالقرآن، نعم، فهذه الآيات في بعضها إعراض وتجهيل، وهذه الآيات فيها إقبال واهتمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من الوحي شدة ويردده بلسانه خوف نسيانه، خوف نسيانه وخوف أن يتفلت منه. فنزلت هذه الآيات للنبي عليه الصلاة والسلام لتطمئن قلبه أنه لن ينسى القرآن، نعم. ولذلك قال: والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله، وهذه تضمنت المبادرة إليها لحفظها. تلك أي الآيات في أول السورة، الآيات في أول السورة أن الإنسان أعرض عن آيات الله عز وجل وكذب بالوحي. ونقيد هذا النبي عليه الصلاة والسلام حاله أنه مهتم جدا بالوحي، يردد الوحي، نعم، حتى لا ينسى وحتى لا يتفلت منه. فقال الله عز وجل له: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، كلا استفتاح بمعنى ألا، حرف استفتاح بمعنى ألا. تحبون العاجلة أي الدنيا بالياء والتاء في الفعلين، يعني تحبون ويحبون. ويذرون الآخرة، يعني تذرون ويذرون، فلا يعملون لها. وجوه يومئذ أي في يوم القيامة ناظرة، أي حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة، يرون الله عز وجل في الآخرة. وهذه الآية من أصلح الآيات في إثبات رؤية الله عز وجل في القرآن. ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة شديدة العبوس، كلحة عكس المستبشر، الكالح عكس المستبشر، شديدة العبوس، والعبوس مصدر عبسة، عبس عكس ابتسم أو ضحك. وجوه يومئذ باسرة تظن أي توقن أن يفعل بها فاقرة، داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. فقار الظهر يعني ماذا؟ يعني عظم الظهر، عظام الظهر، عظام الظهر، نعم، تكسر ظهره. لأن الله عز وجل قال في آية أخرى: يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تجمع نواصيهم إلى أقدامهم فتكسر ظهورهم، ثم يلقون في جهنم عياذا بالله. كلا بمعنى ألا إذا بلغت النفس الطراقية، أي عظم الحلق. وقيل قال من حوله، الطراقي جمع طرقو، هذه الطرقو، كل إنسان عنده طرقو وتر، هذا العظم وهذا العظم، هذا العظم وهذا العظم. هو فسر الطراقي بأنها عظام الحلق، ولكن هذا التفسير فيه نظر، لأن الطراقي تشمل على ظاهرية، فإن الاحتضار له مراحل، الاحتضار له مراحل. أول مرحلة هي مرحلة خروج الروح من أسفل البدن، يشعر الإنسان بالخطر، ثم بعد ذلك تصل الروح إلى الطراقي، ثم تصل إلى الحلقوم، ها، يقبل ثوبة أحدكم ما لم يغرغل، ما لم يغرغل وما لم تطلع الشمس من مغربها، نعم، ثم بعد ذلك ينزع الروح من كل البدن. فهذه أربع مراحل الاحتضار، تنزع الروح من كل البدن. فمرحلة الترقي هذه مرحلة قبل مرحلة الحلقوم، نعم، كما قال في سورة الواقعة: ها، إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فالحلقوم غير الترقي، هذه مرحلة قبل تلك المرحلة. هو فسر هنا بماذا؟ بأنها عظام الحق، وهذا بعيد، لأن الطلاق كما ذكر جمع طلقه، والطلقه هما العظمان على جانبي العنق في الصدر. وقيل نعم لماذا هم قد حدوا إذا وصل إلى حلقهم يبين قطع توبة؟ يعني لماذا ما زال الروح في جسده يتوب ويتوب؟ نعم، لأنه يعلم الآن يعاين ملائكة الموت، يعاين فعاين ملائكة الموت خلاص قامت عليه الحجه. وقيل أي قال من حوله من راق يرقيه ليشفى، وظن أي قال من بلغت نفسه ذلك أنه الفراق، فراق الدنيا، والتفت الساق بالساق أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت، أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة، لأن الساق تطلق عند العرب على الشدة، يقولون كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها، فإما أن يكون المعنى هو الساق الحقيقية ليست المجازية، فيكون المعنى تفت إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت، أو يكون اجتمعت عليه شدتان، شدة فراق الدنيا وشدة إقبال الآخرة، ولعل المعنى الأول هو الأظهر، لأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة. إلى ربك يومئذ المساق أي السوق، وهذا يدل على العامل في إذا. إلى ربك يومئذ المساق، المساق مصدر ميم بمعنى السوق، معنى المصدر. المعنى إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها، تساق إلى حكم ربها، يعني إما الجنة وإما النار يعني في القبر. فلا صدق الإنسان ولا صلى أي لم يصدق ولم يصلي، ولكن كذب وتولى. وهذه الآيات فيها إثبات حقيقة الإيمان عند أهل السنة، لماذا نأخذ هذا؟ صدق هذا عمل قلبي، التصديق عمل قلبي، والتصديق عند أهل السنة هو التصديق الإذعاني. معنى التصديق إذعاني التصديق الذي يترتب عليه عمل، ليس مجرد نسبة الخبر إلى المخبر، فإن التصديق الذي هو نسبة الخبر إلى المخبر نعم ليس التصديق المراد في الإيمان، إنما التصديق الإذعاني الذي يترتب عليه عمل. ثم ذكر عملا من أعمال الجوارح هو الصلاة، وأعظم أعمال الجوارح هو الصلاة، ثم قال ولكن كذب وتولى. فهذان النوعان من الكفر، كفر التكذيب هو عكس كفر التصديق، وكفر التولي هو كفر الإعراض عن العمل، الإعراض عن العمل بالكلية، تولى عن الإيمان وتولى عن العمل بالكلية، ترك العمل، فدل هذا أن العمل من الإيمان وأن ترك العمل كفر، ترك جنس العمل يعني كفر. نعم بالضبط، هذا هو كما أن الإيمان بالقول وبالفعل أو بالاعتقاد وبالفعل، كذلك الكفر بالقول وبالفعل والاعتقاد والفعل. أولى لك فيه التفات عن الغيبة، يعني لم يقل أولى له، لم صدق هذا غيبة فالتفت إلى الخطاب، والكلمة اسم فعل، أي كلمة؟ أولى. واللام للتبيين، أي وليك ما تكره، وليك يعني ماذا؟ تبعك ما تكره. فأولى أي فهو أولى بك من غيرك، ثم أولى لك فأولى تأكيد، يعني هذا دعاء عليه أن يتبعه ما يكره. نعم التفات عن الغيبة هو ما درس شيخنا نعم درس لك، يعني لك أولى لك، لم يقل أولى له لم يقل أولى له، قال أولى لك، لأن الكلام قبل ذلك كان عن الغيبة. نعم طيب، قال أيحسب يظن الإنسان أن يترك سدى هملا يعني بدون تكليف، فلا يكلف بالشرائع أي لا يحسب ذلك، لا يحسب ذلك، هذا نهي. ألم يكن أي كان نطفة من مني تمنى بالتاء والياء، تمنى ويمنى تصب في الرحم، أمنى أي صد، ثم كان المني علقة فخلق الله منها الإنسان فسوى عدل أعضاءه، فجعل منه من المني الذي صار علقة قطعة دم ثم مضغة أي قطعة لحم، الزوجين أي النوعين الذكر والأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة، أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. وهذا هذه الآيات فيها دليل عقلي على إمكان البعث، وأن الذي خلق من عدم قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل قد أتى على الإنسان آدم حين من الدهر 40 سنة لم يكن فيه شيئا مذكورا، أي كان مصورا من طين لا يذكر، أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدة الحمل؟ ذكر قولين في قول الإنسان. القول الأول أن الإنسان لفظ عام قصد به الخصوص وهو آدم، وهذا فيه نظر، بل الأظهر هو أن المقصود به ماذا؟ جلد الإنسان، المراد بالإنسان الجلد. أما قوله بالحين مدة الحمل هذا أيضا فيه نظر، بل المقصود بالحين هو هذه الدنيا، حين من الدهر يعني منذ خلق الله الدنيا، منذ خلق الله الدنيا إلى ولادة كل إنسان لم يكن شيئا مذكورا، منذ خلق الله الدنيا، منذ خلق الله آدم إلى ولادتك لم تكن أنت شيئا مذكورا، ذكرت بعدما ولدت. أما القول بأن الحين هو مدة الحمل، لا، هو في مدة الحمل شيء مذكور، في مدة الحمل هو نطفة وعلقة وكذا. أشوف هذه هل يأتي بمعنى استفهام وخبرية؟ هنا استفهام، استفهام، استفهام المقصود به ماذا؟ التقرير. الجواب نعم أتى، الجواب نعم أتى، فهذا استفهام تقريري. استفهام ماذا؟ تقريري. إنا خلقنا الإنسان أي الجنس من نطفة أمشاج أخلاط، أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين، الأمشاج الأخلاط. فالإنسان يخلق من مني الرجل ومني المرأة، من البويضة والحيوان المنوي. نبتليه، نختبره بالتكليف. والجملة مستأنفة أو حال مقدرة، يعني خلقناه نبتلي. إما تقول له هذا كلام مستأنف، أو تقول إن نبتليه حال والعامل فيها ماذا؟ خلقناه، يعني خلقناه نبتليه. فالابتلاء يكون بعد الخلق، فتكون حال مقدرة، أي مريدين ابتلاءه حين تأهله، معنى تأهله بلوغه. فجعلناه بسبب ذلك سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، بينا له طريق الهدى ببعث الرسل، يعني لم نبتليه ونتركه بدون بيان، بل بينا له طريق الهدى ببعث الرسل. إما شاكرا، بعد هداية السبيل أصبح إما شاكرا مؤمنا عابدا لله، وإما كفورا، حالان من المفعول. أي بينا له في حال شكره أو كفره المقدرة، حال من حالان من المفعول، أي مفعول يقصد؟ هديناه هو السبيل، يعني إما شاكرا إما كفورا، وإما تسمى إما تفصيلية لتفصيل الأحوال، تسمى إما التفصيلية، مثل قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، تسمى إما التفصيلية، يأتي بعدها تفصيل الأحوال. إن أعتدنا أي هيئنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل. تعرف الأغلال جمع غل، هو القيد في العنق. وسعير النار مسعرة مشتعلة، أي مهيجة يعذبون بها، مستعرة مهيجة يعذبون بها. إن الأبرار جمع بر أو بار، وهم المطيعون، يشربون من كأس هو إناء شرب الخمر وهي فيه، يعني لا يسمى كأسا إلا لكان فيه الشراب. والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل، الحال هو الخمر والمحل هو الكأس، يعني لم يقل يشربون من خمر، سمى الخمر باعتبار محلت فيه وهو الكأس، ومن للتبعيض، يشربون من كأس كان مزاجها ما تمزج به كافورا، نوع من المسك، كافور نوع من الطيب المعروف، عينا بدل من كافور فيها رائحته، يشرب بها أي منها عباد الله أولياؤه. لماذا عد الفعل شرب بالباء؟ استمرار؟ لا، هذا تضمين، تضمين أي شيء، ضمن الفعل شرب، معنى الفعل ماذا؟ روية، روية، لأن روية بي، روية بي، معنى روية، ما معنى روية؟ يعني يشرب حتى يشبع، فهم يشربون حتى الشبع. عباد الله أولياؤه يفجرونها تفجيرا، يقودون حيث شاءوا من منازلهم، يعني من نعيم أهل الجنة، ها، نعيم التجديد، الجنة ليس فيها ملل، يعني يكون عندك قصر في الجنة، وهذه القصر أمامها عين الكافور، هذه عين الكافور يعني من أطيب الطيب، وعين الخمر مثلا، ممكن أن تنقل هذه العين إلى مكان آخر، تشير إلى مكان آخر، تفجر عين فيه، أو تشير إلى مكان آخر، هذا بعد يفجرونها تفجيرا، يعني ينقلونها حيث شاء، ينقلونها حيث شاء من منازلهم، يوفون بالنذر في طاعة الله ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا هذا يوم القيامة، ويطعمون الطعام على حبه وشهوتهم له مسكينا فقيرا ويتيما لأب له وأسيرا يعني المحبوس بحق. إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قوله لطلب ثوابه تأويل لأنه ينفي صفة الوجه لله عز وجل. نعم لازم رؤية وجه الله طلب الثواب، ولكن أعظم ما إن أهل الجنة هو رؤية وجه الله. فنقول إنما نطعمكم لوجه الله لكي يكون طعامنا سببا لرؤية وجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي شكرا. فيه علة الإطعام، فيه علة الإطعام. ما هي علة الإطعام؟ نعم نطعمكم رجاء ثواب الله، هذه العلة، وليس طلبا للجزاء في الدنيا أو الشكر منكم. وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثنى عليهم به قولان؟ يعني هل الإنسان عندما يطعم الفقير يقول هذا لا نريد منكم جزاء ولا شكور يتكلم بهذا؟ أم أن الله علم من هذا من قلوبهم؟ الأولى لا يتكلم بهذا، لأن هذا قد يكون فيه يعني إحراز وأيضاً للفقير. عندما يأتي شيئا أدعو لي أو شيء يدخل في هذا أي شيء، لو قال له لو أعطاه شيئا وقال أدعو لي فقد أخذ شيئا من جزائه في الدنيا. لو صنعت الإنسان معروفا ثم طلبت منه الدعاء فدعا لك خلاص أعطاك جزائك. إنا نخاف من ربنا، لذلك شيخ الإسلام ده كلام في هذه المسألة قال يكره طلب الدعاء من الغير إلا في حالة واحدة، إذا قصد نفع الداعي. كيف يقصد نفعه؟ يقصد أن يقول له أدعو لي، لأنه يعلم أن أعطاه عندما يدعو له بظاهر الغيب الملائكة تؤمن على دعائه، فكذا قصد نفع الداعي. فهمت أنا؟ نعم. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا تكلح الوجوه فيه، تسود. نعم، أي كريه المنظر بشدته، قمطريرا شديدا في ذلك. القمطرير من كل شيء هو الشديد، يعني شديدا في عبوسه وأهواله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم أعطاهم نظرة حسنا وإضاءة في وجوههم وسرورا، وجزاهم بما صبروا بصبرهم عن المعصية جنة أدخلوها وحريرا ألبسوه متكئين حال من مرفوع أدخلوها، يعني من واو الجماعة المقدر أدخلوها هم، أدخلوها هم فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك أي السرر في الحجاب. السرر جمع سرير والحجاب جمع حجلة، هو السرير الذي عليه الستار، الكون السرير عليه الستار. لا يرون لا يجدون حال ثانية، فهم متكئين وكذلك لا يرون لا يجدون فيها شمسا ولا زمهريرا أي لا حرا ولا بردا. فالشمس عن الحر والزمهرير البرد، وقيل الزمهرير القمر، هي مضيئة من غير شمس ولا قمر، والأول أصح أن الزمهرير هو البرد. ودانية أي قريبة، عطف على محل لا يرون، يعني لا يرون ما محلها في الإعراب؟ مفعول قال حال، جملة محل نصب حال. ودانية عطفت على المحل، والحال منصوب، فدانية منصوبة لأنها عطفت على محل المنصوب، أي قريبة عطف على محل لا يرون. عطف على محل ماذا؟ لا يرون. نعم. ودانية أشيخ هذا برد يقصد يعني زمهرية صح؟ برد الشديد يعني يعزمونه برد شديد، ليس الجنة ليس فيها حر ولا برد، جو ما كذب نتكلم عن الجنة. ودانية أي قريبة، هو قال لا يرون فيها أي في الجنة شمسا ولا زمهريرا. ودانية أي قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رائين، يعني غير لا يرون غير رائين شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها، عليهم منهم يعني دانية منهم. طب لماذا عبر بعلى بمن العلوية؟ أن حتى يجمع بين شيئين، أن الظلال فوقهم وهي قريبة منهم أيضا، فوقهم قريبة منهم. ودانية عليهم ظلالها أي شجرها. ودللت قطوفها تذليلا، أدنيت أي قربت ثمارها، فينالها القائم والقاعد والمضجع، وأنت نائم تستطيع أن تتناول منها ما تريد. ويطاف عليهم فيها بآنية من فضة وأكواب أقداح بلا عرى. العروة هذا كوب ما يمسك منه الكوب والكوب، كانت قوارير، قوارير من فضة، أي أنها من فضة، يعني قوارير فضة، فمن هنا بمعنى الجنس، يعني جنس القوارير أنها من فضة. يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج، يعني تستطيع يا فضة ولكنها من فضة لكنك الزجاج ترى ما فيها. نعم، هذه لو بلا عرى، إذا عندما كان عرى لك مكان واحد تشرب منه، من بدون عرى تختار أي مكان. صحيح، ممكن هذا. قدروها أي الطائفون لتقديرا، الطائفون يعني الغلمان الذين يطوفون بالأكواب، قدروها تقديرا على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص، يعني تضرب الكوب يكفيك تماما لا ينقص ولا يزيد، هذا من تمام النعيم، يعني من دقة النعيم من غير زيادة ولا نقص. وذلك ألذ الشراب، ويسقون فيها كأسا أي خمرا. ما معنى ألذ الشراب؟ ألذ الشراب يعود على ماذا؟ يعود أنك تشرب شرابا ليس أكثر وليس أقل، تشرب شرابا مناسبا لحاجتك. ويسقون فيها كأسا أي خمرا كان مزاجها ما تمزج به زنجبيلة، عينا بدلا من زنجبيلة، فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلة، يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق، لأن السلسبيل هو سهل المساغ، نقول هذا ماء سلسبيل، يعني ماذا؟ سهل الشرب. فتم الزنجبيل زنجبيل لأنه ماذا؟ عادة الزنجبيل في الدنيا حار صح؟ لكنه في الآخرة ماذا؟ لا، سلسبيلة سهل المساغ. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون، يبقون أطفالا دائما، إذا رأيتهم حسبتهم لحسنهم وانتشارهم في الخدمة لؤلؤا منثورا من سلكه، يعني السلك هو الخيط، كان هذا اللؤلؤ كان في خيط ثم انقطع الخيط فتفرق اللؤلؤ على الأرض، أو من صدفه، تعرفون الصدف الذي فيه اللؤلؤ، صدف في البحر، في البحر اللؤلؤ يكون في داخل صدف مغطى، وهو أحسن منه في غير ذلك، يعني اللؤلؤ أحسن ما يكون في الصدف من كونه في غير الصدف. وإذا رأيت ثم أي هناك أي وجدت الرؤية منك في الجنة، يعني إذا رأيت في أي مكان ترى في الجنة، رأيت جواب إذا رأيت، رأيت نعيما لا يوصف وملكا كبيرا واسعا لا غاية له لا نهاية له، هذا الملك العظيم الذي لا نهاية له. قال عاليهم ثياب، عاليهم ثياب سندس أي فوقهم، فنصبه على الظرفية وخبر المبتدأ بعده، يعني ثياب سندس عاليهم، وفي قراءة بسكون الياء عاليهم مبتدأ وما بعده خبر، والضمير المتصل به للمطوف عليهم، الضمير المتصل به أي بماذا؟ بعاليهم، يعني هم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المطوف عليهم، من هم المطوف عليهم؟ أهل الجنة. ثياب سندس أي حرير، يعني الضمير ليس للولدان المخلدون، حتى لا يظن أن الضمير للولدان المخلدون، لا، الضمير لأهل الجنة. ثياب سندس أي حرير خضر، ثياب سندس خضر بالرفع، واستبرق بالجر، ما غلظ من الديباج فهو البطائن، يعني باطن الثياب من استبرق، ظاهرها من سندس الظهائر. وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما، يعني عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وفي أخرى برفعهما، برفع سندس واستبرق، برفع خضر واستبرق، وأخرى بجرهما، بجر خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة، وفي مواضع أخرى من ذهب كما في الكهف، للإذان أنهم يحلون من النوعين معا ومفرقا، يعني يلبسون هذا وهذا مجتمعا ومفرقا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا، خمر الدنيا يعني سقاهم ربهم شرابا طهورا وخمر الجنة. إن هذا النعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، كان سعيكم عملكم مشكورا من الله عز وجل، جزاء القليل جاز على عملكم القليل نعيما عظيما. إنا نحن تأكيد لاسم إنا أو فصل أو ضمير فصل، نزلنا عليك القرآن تنزيلا خبر إنا، فصلناه ولم ننزله جملة واحدة، لأن نزل يقتضي أنه نزل مرة بعد مرة. فاصبر لحكم ربك عليك بتبليغ رسالته، ولا تطع منهم أي الكفار آثما أو كفورا. أي عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر، ويجوز أن يراد كل آثم وكافر. وهذا هو الأظهر أن الآية عامة في كل آثم وكافر، أي لا تطع أحدهما أيا كان فيما دعاك إليه من إثم أو كفر. واذكر اسم ربك في الصلاة بكرة وأصيلة، يعني الفجر والظهر والعشاء والعصر. ومن الليل فاسجد له، يعني المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا. صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثيه، كما تقدم في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. نعم، إن هؤلاء يحبون العاجلة في الدنيا، إن هؤلاء يحبون العاجلة في أي الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أي شديدا، أي يوم القيامة لا يعملون له. نحن خلقناهم وشددنا قوينا أسرهم، أي أعضاءهم ومفاصلهم. وإذا شئنا بدلنا أي جمعنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم، بأن نهلكهم تبديلا تأكيد. مرة أخرى، نحن خلقناهم وشددنا أي قوينا أسرهم أي أعضاءهم ومفاصلهم. وهذا إعجاز في خلق الإنسان أن الله شد مفاصله بعضها إلى بعض، يعني مع كثرة حركة المفاصل هكذا، هل ينفصل العظم والعظم؟ لا، شددنا أسرهم أعضاءهم ومفاصلهم. وإذا شئنا بدلنا، جعلنا يعني جعلنا أمثالهم يعني في الخلقة بدلا منهم، بأن نهلكهم تبديلا، يعني كما قال تعالى إيشاء الله آيات محمد وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكذلك آيات فاطر. نعم، ويأتي بخلق جديد تبديلا أي تأكيد. ووقعت إذا موقع إن، نحو إيشأ يذهبكم، إيشأ يذهب الآية التي أصلها، إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع. ما معنى هذا؟ قال مرة أخرى، أول قول إذا شئنا بدلنا، إذا شئنا، إذا هنا بمعنى ماذا؟ إن، لأن إذا لما يقع، إذا لما يقع، فلابد أن نقول هنا إذا بمعنى ماذا؟ بمعنى إن، مثل قول هذا إن يشأ يذهبكم، لأن الله لم يشأ هذا، يعني لم يشأ أن يهلكهم ويأتي بخلق جديد. وإذا شئنا بدلنا أي جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم، بأن نهلكهم تبديلا تأكيد، بدلنا تبديلا، مفهوم مطلق. وقعت إذا موقع إن، نحو إيشأ يذهبكم، لأن الله عز وجل لم يقع منه هذا، لم يقع منه أنه بدل أمثالهم، فلذلك قال لم يشأ ذلك وإذا لما يقع. ظرف الزمان إذا يكون لما يقع، أما إن تكون لما قد يقع وقد لا يقع. إن هذه نعم قادر فيما خلق وفيما لا خلق، نسأل بهذا أيضا، هو قادر فيما خلق. نعم، لكن هو يقول لأهلها، ولا أقصد لا يتكلم عن هذه المسألة، هو يقول أن الله عز وجل لم يشأ أن يبدل أمثالنا التبديل، لم يهلكنا ويأتي بخلق جديد، صح؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هل الله أهلك العباد وأتى بخلق جديد؟ الجواب لا، لم يفعل هذا، لم يفعل هذا. فإذا هنا بمعنى إن، لأن إذا معناها تحقق وقوع الجواب لتحقق وقوع الشرط، والجواب لم يحدث هو التبديل. نعم، لأن الشرط لم يحدث هو مشيئة التبديل، مشيئة التبديل لم تحدث فلم يقع التبديل. إن هذه السورة تذكرة أي عظة للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالطاعة. وما يشاءون بالياء والتاء اتخاذ السبيل بالطاعة إلا أن يشاء الله ذلك. فهذا فيه رد على القدرية والجبرية، رد على القدرية في قوله رد على القدرية الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد في قول إلا أن يشاء الله، فإثبات مشيئة الله في رد على القدرية. ورد على الجبرية الذين يكون مشيئة العبد في قوله وما يشاءون، فهذا فيه إثبات مشيئة العبد. إن الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله، يقصد بالفعل هنا المفعول، وهذا غير صحيح، يقصد بفعله مفعوله. ونقول الله حكيما في فعله بمعنى أفعاله ليست مخلوقاته، هم يقول حكيما في صنعه، دائما كان يقول حكيما في ماذا؟ في صنعه، يقصد بالفعل هنا المصنوع المفعول، لا يقصد بالفعل الذي هو من أفعال الله عز وجل. والصحيح أن الله حكيم في فعله وحكيم في خلقه، يدخل من يشاء في رحمته أي جنته، يدخل من يشاء في رحمته أي جنته، لأن الرحمة الجنة من لوازم رحمة الله. يدخل من يشاء في رحمته أي جنته، هذا الكلام يقبل ممن يثبت صفة الرحمة، ولكن الأشعار ينفون صفة الرحمة ويقولون بماذا؟ بالتواب، يقولون بمخلوق من فصل عن الله. نعم، فلذلك نقول يدخل من يشاء في رحمته أي أن يجعله مرحوما في رحمته التي هي صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، ويدخله كذلك في جنته. والظالمين ناصبه فعل مقدر أي أوعد الظالمين، أوعد أي هدد، هدد الظالمين، يفسره أعد لهم عذابا أليما مؤلما، وهم الكافرون، الظالمون هنا هم الكافرون. إذا أضيف رحمة إلى الله ناصب لهم رحمة ذات عائشة، نعم صفة الجنة. ويمكن أن يكون إضافة الجنة إلى الله إضافة تشريف، يعني المخلوقات المضافة إلى الله إضافة تشريف، لكنه ينفي صفة الرحمة الأشياء أن يكون صفة الرحمة، ولذلك أولها بالجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه على الحال. العرف عرف الفرس، الفرس والحصان يعني له شعر، تكون شعره متتابع يتبع شعره بعض، إنما يجري الحصان شعره ماذا؟ يتتابع، هذا معنى يتلو بعضه بعضا ونصبه على الحال. فالعاصفات عصفا أي الرياح الشديدة، والناشرات نشرا أي الرياح أيضا، فكل هذه الرياح على الرجح من أقوال المفسرين تنشر المطر. فالفارقات فرقا أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، آيات القرآن تفرق بين ماذا؟ بين الحق والباطل والحلال والحرام. فالملقيات ذكرا أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء أو الرسل، يلقون الوحي إلى الأمم، الرسل يبلغون الوحي، يعني إما أن تقول الملقيات هي الملائكة تنزل بالوحي من السماء فيكون الرسول الملكي، أو الرسل يبلغون الوحي للناس. عذرا أو نذرا أي للإعذار والإنذار من الله تعالى، وفي قراءة بضم ذال نذرا فتقول نذرا، وقرئ بضم ذال عذرا. إنما توعدون أي كفار مكة من البعث والعذاب لواقع كائن لا محال. فإن النجوم طمتت محي نورها، وإذا السماء فرجت شقت، وإذا الجبال نسفت فتتت وسيرت، فتتت يعني أصبحت رملا وكانت الجبال كثيبا مهينا، وإذا الرسل أقتت، وفي القراءة يختارها وقتت، وإذا الرسل وقتت بالواو وبالهمزة، أقتت بدلا منها بدلا من الواو يعني، أي جمعت لوقت لأي يوم، ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممهم بالتبليغ، فالرسل يشهدون على أممهم أنهم بلغوهم، ليوم الفصل بين الخلق ويؤخذ منه جواب إذا، يعني إذا وقع الفصل بين الخلائق حدث هذا. وما أدراك ما يوم الفصل، تهويل أي تعظيم لشأنه، ويل يومئذ للمكذبين هذا وعيد لهم. ألم نهلك الأولين بتكذيبهم أي أهلكناهم، ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم، كذلك مثل ما فعلنا بالمكذبين نفعل بالمجرمين، بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم. ويل يومئذ للمكذبين تأكيد، هذه الآية ستتكرر في هذه الصورة تأكيد. ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف وهو المليء، فجعلناه في قرار مكين أي حريز وهو الرحم، الحريز يعني المحفوظ من الحرز والحفظ، إلى قدر معلوم ووقت الولادة، فقدرنا على ذلك فنعم القادرون، نحن ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا مصدر كفة بمعنى ضمة أي ضامة، الأرض تجمع الأموات فيها أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، تجمع الناس كلهم أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي سامخات جبال مرتفعات عاليات، وأسقيناكم ماء فراتا عذبا ويل يومئذ للمكذبين. ويقال للمكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، إلى ما كنتم به من العذاب تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته. شعب جمع شعبة، والشعب الفرق تفرق إلى ثلاث أجزاء. لا ظليل كنين يظلهم من حر ذلك اليوم. ما معنى كنين؟ سقف من الكن، والكن هو الستر. ها؟ ولا يغني يرد عنهم شيئا من اللهب النار، إنها أي النار ترمي بشرر، هو ما تطاير منها. تعرفون الشرر؟ ما طر من النار، ما طر من لسان النار، كالقصر من البناء في عظمه وارتفاعه. يعني الشرارة الواحدة من هذا لهب النار حجم وحجم القصر البناء العظيم. كأنه جمالات، جمع جمالة جمع جمل، وفي قراءة جمالة صفر. فالجمالات على قراءة التي فيها زياء ألف جمع جمالة جمع جمل، وفي قراءة الجمالة يعني جمالات جمع الجمل، وجمالة جمع جمل. صفر في هيئتها ولونها، وفي الحديث شرار النار أسود كالقير، والعرب تسمي سود الإبل صفرا لثوب سوادها بصفرة، فقيل صفر في الآية بمعنى سود لما ذكر، وقيل لا. يعني أولا شرار النار أسود كالقير، القير هو الزفت أسود، والعرب تسمي سود الإبل سود جمع أسود صفر. لماذا؟ لثوب أي لخلط سوادها بصفرة، فقيل صفر في الآية بمعنى سود، هذا قول لما ذكر من معنى الصفر، وقيل لا. والشرر جمع شرار شررة، والشرار جمع شرارة، والقير القار. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم القيامة يوم لا ينطقون فيه بشيء ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون. عطف على يؤذن من غير التسبب عنه، فهو داخل في حيز النفي، أي لا إذن لهم فلا اعتذار. يعني ما معنى من غير تسبب عنه؟ لأن النفي إذا جاء بعده الفاء في الغالب تكون فاء سببية، مثل قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ما سبب حلول الغضب؟ الطغيان. فهل يقال هنا إن عدم الإذن سبب للاعتذار؟ لا، هذا معنى قوله من غير تسبب عنه، يعني هذه الفاء ليست فاء سببية، هذه فاء عاطفة. لو كانت هذه الفاء فاء سببية كيف ستكون الآية؟ ها؟ ولا يؤذنون فاعتذروا، حذف النون، حذف النون منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. إذا الفاء هنا ليست سببية، إنما المعنى أنها عاطفة على ما قبلها فداخلة في حيز النفس، يعني كأنه يقول لا يؤذن لهم ولا يعتذرون. فهمت معنى داخلة في حيز النفس؟ لأن معطوفة على يؤذن ولا يؤذن منفية، فتأخذ نفس الحكم يؤذن، أي لا إذن لهم ولا اعتذار، لا إذن لهم فلا اعتذار. غير تسبب، يعني غير تسبب، يعني هذه الفاء ليست فاء سببية، ليست فاء سببية، مثل قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ها فيموتوا، هذه فاء فاء سببية كذلك. فاء سببية تأتي بعد نفي أو طلب. نعم، هذا يوم الفصل جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة والأولين من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعا، فإن كان لكم كيد أي حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدوني ففعلوها ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال أي تكاثف أشجار، إذ لا شمس يظل من حرها. يعني الجنة ليس فيها شمس حتى نقول إن هذا الجنة يحتاجون إلى الظلال. فالمقصود بالظلال هنا ماذا؟ تكاثف أشجار، يعني أشجار متداخلة، كما قال تعالى وجنات ألفاف، يعني أشجار يلتف بعضها ببعض فتكون كالظلال، فقام معناه لا يحتاجون إلى الظلال لأنه لا شمس في الجنة. وعيون نابعة من الماء وفواكه مما يشتهون، فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم، بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب. يعني في الدنيا لا تستطيع أن تأكل كل ما تحبه، بل تأكل ما تجده على قدر غناك وفقرك، وحتى قد تكون غنيا وتشتهي شيئا لا يوجد، ليس هذا هو وقته، ليس هذا هو وقت زراعته. أما في الجنة كل ما تشتهيه تجدوه في ماذا؟ في كل وقت، كما قلنا في سورة الواقعة في قول تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. قلنا ما معنى مقطوعة؟ مقطوعة يعني موجودة في كل زمان، ليست موجودة في زمان دون زمان. كل نعم في الجنة لا شمس فيها ولكن في ظل. نعم ظل، لأن الجنة فيها نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها نور يتلألأ، فالجنة تضيء بنور الله عز وجل ليس بنور الشمس، ليس بنور الشمس. ليس بنور الشمس. قال إن المتقين في ظلال أي تكاية في أشجار وعيون نابعة من الماء وفواكه مما يشتهون، في إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حال أي متهنئين. والهنيء يعني سعيد، الهناءة السعادة والفرح بما كنتم تعملون من الطاعات، إن كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا خطاب للكفار في الدنيا قليلا من الزمان وغايته إلى الموت، وفي هذا تهديد لهم إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم ارتعوا صلوا لا يركعون لا يصلون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده وهي القرآن يؤمنون، أي لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره. يعني إذا كذبوا بالقرآن فمن باب أولى نفسه يكذبون بغيره لأنه أعظم كتاب أنزله الله عز وجل إلى خلقه. سبحان الله وبحمده.